خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم، ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن. وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة؟ على روايتين. وقفنا على هذه العبارة بالأمس، قلنا أن الحدود من خواص الإمام، لا يقيمه إلا الإمام. ثم جاءت السنة وبينت أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب. لما قال فليجلدها وأسند الجلد إليه، أفاد أن السيد له أن يقيم الحد على مملوكه. وجاءت السنة وبينت أن نوع الحد الذي يقام على المملوك هو الجلد، فهل يقاس عليه غيره أو لا يقاس؟ ولذا اختلفوا في القطع في السرقة والقتل في قتل العمد، هل يقيمه السيد أو لا يقيمه؟ قال: على روايتين أو وجهين، وهكذا هو عند الأئمة. فمن أجاز أن يقطع السيد يد مملوكه إذا ثبتت عنده السرقة، فهذا بناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يقيم حد الجلد، وهذا من جنس الحدود، فله أن يقيمه. ومن أبى ذلك قال: إنما خص صلى الله عليه وسلم الجلد لا يقاس عليه غيره، لأن السرقة والقتل فيه تفويت عضو وإزهاق نفس، ذاك الجلد. وهذا لا بد من أن يثبت ببينة وإقرار، وليس كل سيد لمملوكه يعلم شروط الشهادة وغيرها. ثم قالوا أن الجلد إنما أجيز لأنه من جنس الاستصلاح، وللسيد أن يؤدب مملوكه ويعزره كما يؤدب الرجل ابنه، فهذا من باب التأديب. وأما القطع والقتل فليس هذا من هذا الباب. نسمع ما يقول الشارح الآن. نعم. وعن علي مرفوعة: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. ولأن للسيد تأديب أمته بتزويجها فملك إقامة الحد عليها كالسلطان. وللسيد تأديب أمتها بتزويجها. لو أردت أن تقرأ العبارة إلى الليل يصعب عليك أن تفهم المراد، ففيه تصحيف. والعبارة السليمة هي كالآتي: ولأن للسيد تأديب أمته وتزويجها. له أن يؤدب أمته، وله أن يزوجها. أن يزوجها، لما قال ما الشاهد في تزويجها؟ لما قل له تأديبها عرفنا أن الجلد من جنس التأديب، لكن التزويج ما موضوع هذا العطف؟ قال: التزويج يقتضي الولاية، لا يمكن أن يقوم بتزويج موليته إلا إذا كانت له عليه ولاية. فلما كان هو الذي يزوج أمته دل على أن له ولاية. والحاكم إنما يقيم الحدود لأنه وال، فهذا من باب الولاية. عرفنا هذا؟ نعم. وبهذا فارق الصبي. وبهذا فارق الصبي، هذا أراد أن يقول ردا على الحنفية أن كل الحدود بما فيها من جلد وقتل وقطع هي من خاصية الإمام، لا يفترى ولا يتعدى ولا يفتات عليه، إنما الذي يقيمه الإمام. كالصبي فإنه لا يستطيع تزويج أمته، وليس له أن يؤدب مملوكه لأنه لا يعرف الحق، لا يميز الحق من الباطل. فهنا قالوا أقرأ العبارة: ولأن للسيد تأديب أمته وتزويجها فملك إقامة الحج عليها كالسلطان، وبهذا فارق الصبي. وبهذا يعني بهذا الذي قلناه من الأسباب له التزويج فهو له ولاية وله التأديب، فهذه من خواص السلطان فهو كالسلطان، بهذه الصفات فارق الصبي. ليس للصبي أن يزوج أمته، إذا كان يملك أمه ما يزوجها، لا بد أن يزوجها بالغ يفهم من ما هو الصالح لها وعدم الصالح لها. وكذلك ليس له أن يؤدب مملوكته أو مملوكه. المملوك يعني ما ملكت أيمانكم، أي ما ملكتموهم، وإنما أسند الملك إلى اليمين، لأن اليمين من الإنسان هو العضو الذي يباشر العقود، أغلب ما يباشر العقود بالأيمان، فنسبت هذه إليه. نعم. وعنه ليس له ذلك لأنه يفتقر إلى اجتهاد فلم يملكه كالقطع وحد الحر. وعنه ما لا هذا فين الكلام ده؟ وعنه ليس ذلك، لأن ليس له أن يقيم حد الجلد على المملوك، هذا السيد. نحن نقرأ هذه مما يتعلق بالرقيق، ولا يأتي الشيطان إلى قلب أحدنا فيقول ما لنا ولهذه الدروس، هذه مسائل انتهت في قرون. هذا معنى ذلك أنك لا تفهم ما نزل في حق الرقيق في القرآن، ولا تعتني بالسنة ما جاء فيها من أحكام العبيد، والسنة ماضية إلى أن تقوم الساعة، وأحكام القرآن قائمة لا تنسخ، وإن تعطلت أحكامها زمنا فهي قائمة إلى أن تقوم الساعة، وفهم مراد الله منها من أجل العبادات والقرب، لأنك إذا قرأت كتاب الله وفهمت مراده فهذا نوع من أعلى أنواع الجهاد، لا تستخف بهذا، فإنك إن فهمته ذلك فهمت كتاب الله عز وجل. ثم أنه لا بد من يوم يأتي على الناس يقام فيه الجهاد في إعلاء كلمة الله، ويكون هناك رقيق، فلا بد أن تعرف هذا، قد تدرك هذا الزمان أو لا تدركه. وكلنا نقرأ في نتلو في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نحن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال، وكل نبي حذر أمته من ذلك، وهو لا يخرج إلا آخر الزمان. فإذا لا يقول الإنسان هذا لا ما نصل إليه وهو بعيد عنا، وما لنا وما لهذا النوع من الدعاء، لا تفعل ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم ما حذر منه إلا ويعلم صلى الله عليه وسلم أن جنس فتنته قائمة وباقية، لا بد أن يمر على الإنسان منها شيء من هذه الشبه، كما نبتلى في هذا العصر، تمر علينا شبه تدع الحليم حيران، فتأتي فتن في بلاد أفريقيا كما حصل في الجزائر، ثم يتهافت الناس جهاد جهاد، هذه فتنة ليست بجهاد. الجهاد أن يقوم لإعلاء كلمة الله كما في الصومال وكما في بعض بلاد الأرض، إنما تقاتل لأجل أن تقيم حكم الله لا لأجل أن تقوم على السلطان الحاكم ظل الله في أرضه. فمن ميز ذلك وعرف شر الشرين وخير الخيرين ذاك الذي ألقى الله في قلبه الفهم. نحن نقول يطلب منا أن نفهم أحكام الرقيق جاء بها كتاب الله وهي يعمل بها إلى أن تقوم الساعة، افهم ذلك ولا يخدعنك الشيطان بأن هذه مسائل، لأن وجدنا كثير ممن ابتلي في هذه الأزمنة بقراءة هذه الحضارات وهذا العلم الظاهر مما أتاحه الله للناس وخدعوا به، أنهم يقولون ما لك ما دراسة الحيض، نحن في مجال آخر في علم الصناعات ودقائق الفقه في المعاملات. فهو يفتخر أنه يعرف من أنواع الصناعات ما تقوم بها الأمة، ما يقوم بها شأن الأمة، وهذا لا زال يدرس الحيض. انظر كيف يتحكم بأحكام الله عز وجل وكيف يبتلي الشيطان بعض الناس. أقول هذا الكلام لأجل أن لا يضيق صدر بعض السامعين حين نتكلم عن الفقه مما يتعلق بالرقيق، فيفطن الناس إلى أن هذا حكم الله مما يستفاد ويفاد. نعم. وعلى الأول ليس له سماع بينة تقتضي العقوبة والعمل بها إن عرف شروطها. وعلى الأول وهو أنه لا يقيمه إلا الحاكم، أنه له أن يقيم الجلد على الأول، أي الرواية الأولى التي قالت أن للسيد أن يقيم حد الجلد على مملوكه، يبنى على هذا القول، وهو أنه نعطي السيد حق إقامة الحد. إذا قلنا بهذا قال ابني عليه أن له سماع البينة، قيل له يا فلان عبدك زنى، والزنا لا يثبت إلا بإقرار وبينة، والبينة 4 شهود ويكونون صريحين. فهو إما أن يتلقى هذا من البينة فله سماع هذه البينة، أو سماع إقرار من العبد غير مكره ولا مجنون ولا نائم. فإذا كان له معرفة بشروط الشهادة وشروط سماع الدعوة فله أن يسمع ذلك. لما نص على هذه؟ نص عليها لأنه قد يقال سماع الدعوة من اختصاص حاكم القضاء القاضي، فليس هذا من شأن السيد الذي هو مالك للمملوك. إنما أجاز الشارع إقامة حد الجلد عليه لأن هذا أستر للمملوك وأعلم بمصلحته، والسيد أعلم بمصلحة ذلك، وفيه ستر عليه، لأنه لو جوهر بجلده لنقصت قيمته وما اشتروه إلى بيع، فكانت هذه فيه مصلحة في إخفاء الفساد. فإذا أما سماع البينة فهذه منازعة لاختصاص القاضي، ولذا اختلفوا هل يسمع البينة أو لا يسمعها. فيذهب إلى من قال لا يسمعها قال لا بد من إثباتها عند القاضي، فإذا ثبتت فللسيد أن يطالب بأنه هو الذي يقيم الحد على المملوك. واضح هذا؟ نعم. وعلى الأول له سماع بينة تقتضي العقوبة والعمل بها إن عرف شروطها، وإلا سمعها الحاكم أو سيده بإذنه. أو سيده سمعها، سيده سمعها، الضمير في سمعها تعود ليه؟ البينة. بإذنه، الضمير في بإذنه يعود لمن؟ الحاكم. للحاكم عن القاضي. ما شاء الله، إذا فهمتم عودة هذه الضمائر وأوضحت العبارة يدل على أن طالب العلم يفهم ما يقرأ عليه. نعم. وقيل لا يسمعها غير حاكم قدمه بالكافي والشرح. إيش معنى قدمه بالكافي؟ الكافي لابن خدامة حر فيه المذهب على روايتين، فقال في الكافي قدم هذه على الأخرى، وكذا في الشرح، شرح مختصر الخرقي لابن عم ابن خدامة. نعم. وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة على روايتين إحداهما؟ ما القتل في الردة خصها بالردة، ما قال القتل قصاصا، لأن القتل قصاصا يعتمد على أولياء القتيل يربون بدية وديتين ويزاد لهم وينتظر للصبي والصغير حتى يكبر ويرى موافقة الورثة. لكن الردة واضحة، إذا علم أنه يشتم الله أو يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدين بغير دين الإسلام أو أتى من أعمال الكفر ما يكفر به المرء، فللسيد أن يقتل مملوكه، وقد فعلها الصحابة في بعض مماليكهم حين سمعوا منهم شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم. وعائشة فعل، وحفصة قتلت مولاتها يعني جاريتها حين سحرتها، فدل ذلك على أنه في حالة، لأن السحر يقتضي الردة، فدل ذلك على أن المملوك إذا ارتد فللسيد أن يقتل ويقتص في القطع. نعم. وذكر أنه قول أكثر أهل العلم، لأنه عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه أي إقامة حد القطع في السرقة والقتل في الردة هو قول أكثر أهل العلم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالجلد فلا يثبت بغيره، ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمته، وذلك منتف فيهما. أراد أن يقول أحدهما لا يملكه، قدمه في الكافي ونصره في الشرح، وذكر أنه قول أكثر أهل العلم، ثم علل هذا، بين لما نصر الشارح هذا القول وقواه ولما كان أكثر هذا العلم. قال إنما أمر صلى الله عليه وسلم بالجلد خاص بهذه العقوبة، فلا يثبت في غيره، يعني لا يصح الحاق غيره من العقوبات بالجلد. ثم قال ماذا؟ ولأن في الجلد سترا على رقيقه لئلا يفضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمته، وذلك منتف فيهما. إذا طلب من السيد إقامة الجلد عليه فيه ستر على الرقيق، فما يفتضح، لا يقول والله عبد فلان فعل كذا وجلد جلده الإمام، فمن أراد شراءه لا يعطيه قيمته، هذا فيه ستر، عدم أذن للسيد وفيه بقاء ثمن الرقيق فيه. نعم. وذلك منتف فيهما. والثانية له ذلك لأن عمر، أي حاجة لها فوائدها أكثر من ذلك، يعني لا عدة، لكن ذكر بعض الحكم لبيان أن قوله صلى الله عليه وسلم فليجلده ما جاءت عبث. نعم. والثانية له ذلك لأن عمر قطع عبدا له سرق، لأن ابن عمر، أصلحوها، لأن ابن عمر قطع عبدا له سرق، وحفصة قتلت أمة لها سحرتها. ولا يملك إقامته على مكاتبه. المكاتب ما يملك الإقامة عليه، هذا فيه خلاف، لكن عند الحنابلة لا يملك، وعند الشافعية يملك. المكاتب الذي يقول له سيده اذهب وادفع لي 50,000 في 3 سنوات، فإن أتممتها فأنت حر، تدفع في كل شهر كذا مبلغ، يسعى العبد يذهب يشتغل يستدين يفعل ما يشاء، فإذا أتم المبلغ خلال 3 سنوات فهو حر، هل يسمى إيه؟ مكاتب. وإن بقي درهم من 50,000 رجع رقيقا. هذا المكاتب لو زنى يقيم عليه السيد قال لا ما يقيم ليس المكاتب كالقن. نعم. ولا يملك إقامته على مكاتبه قطع به في المغني والوجيز والآدمي وابن عبدوس وغيرهم، لأنه معه كالأجنبي. كان قطع به في المغني، هناك قال قدمه في الشرح. إيش الفرق بين قطع به وبين قدمه؟ قطع به جزم به قولا واحدا، ما في غير من الأقوال تزاحمه، فمن هذا لما قطع به أي أنه لا يملك إقامة حد الجلد على المكاتب على الإطلاق، هذا قطع به. وإذا قدمه معناته أنه ذكر أقوالا لكن ذكر القول الأول قدمه على سائر الأقوال. نعم. لأنه معه كالأجنبي، وفيه وجه وذكره بعضهم المذهب لأنه عبد. أي. ولا من بعضه ولا يملك إقامته على مكاتبه ولا على من بعضه حر. كذلك من بعضه حر، يعني شريكان في عبد، أحدهما عتق شقصه والآخر عجز، يبقى عبدا لهذا الشريك مياومة، بمعنى أنه إذا كان نصفه حر ويقال اذهب هذا اليوم لك واليوم الثاني إذا كان رقيق يعود إلى السيد، هذا ما يملك عليه أن يقيم الحد عليه، إنما يقيمه الإمام. نعم. لأنه ليس له ولاية على كله، والحد تصرف بالكل. علل، قال لأنه ما له ولاية على كل من كان على المبعض، يسموه المبعض، ليس له ولاية على كل المبعض، إنما يملك على بعض، إنما هذا. والحد لا يبعض، الحد ما يقال له نصف وربع كذا، الحد واحد، فلذا لا يملكه. نعم. ولا على أمته المزوجة، نص عليه لقول ابن عمر ولا مخالف له في الصحابة. كذلك أمته المزوجة ما يملك، ابن عمر قال إلا إذا كانت محصنة، في رواية عن أسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنها موقوفة عليه، لكن الآية هي التي دعت إلى الخلاف. وإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لما قال إذا أحصنا أي تزوجنا، الإحصان في هذه الآية بمعنى الزواج. نعم. يعني مفهومة أن إذا ما أحصنت ما تزوجت الأمة فلا يقام عليها الحج، الأمة إن لم تتزوج لا يقام عليها الحج. نعم. لأنه لم يقبل أشبه من بعضه حر، وفيها وجه، صححه الحلواني ونقل مهنة إن كانت ثيبا، ونقل ابن منصور إن كانت محصنة فالسلطان، وإنه لا يبيعها حتى تحد. وإنه لا يبيعها، لأنه جاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم في رواية وتبين له زناها فليجلدها ولا يثرب، إلى أن قال في الرابعة فليبعها، يعني الأولى يتخلص منها ما يصح له بقاءها. إذا قال قائل كيف يبيعها ويغش بها غيره من المسلمين، ويقال له لا ليس كذلك، ويقال أنها زنت أو زنت عندي، يبين لو سئل، وتبيينه لها لا بد أن يجد في بعض قلوب المشترين ما يجعل الله في قلبه رغبة فيشتريها، فإذا اشتراها فليس بالضرورة أن تبقى على فسادها، لأنها فسدت عند الأول لأنه لم يحصنها، إما أنه لم يزوجها أو لم يأتها، والثاني قد يحصنها أو قد يزوجها أو انتقالها من ذاك المكان إلى مكان آخر، اجعلها مما تعرف أن هذا نوع من عقوبة فتسترجع فتتوب، ففيه محاسن. نعم. ويخرج في مرهونة ومستاجرة وجهان. ويخرج في مرهونة ومستاجرة وجهان. المرهونة الأمة التي رهنت في حق من الحقوق، دين اشترى ما عنده ما يدفع أو استدان اقترض ما عنده ما يدفع إلا الأمة فرهنها عند فلان. المالكية يقولون في رهن الأمة ما تروم عند المرتهن الذي دفع الدين، لا، إنما توضع عند يد أمين إلى أن يفك الرهن فتعود إليه. فإذا عجز عن فك الرهن فالمرتهن يأتي إلى هذا الأمين فيطلب منه بيع الأمة لأجل أن يستخلص حقه. واضح هذا؟ نعم. وقال المرهون والمستأجر، إذا كانت مستأجرة أجيرة عند أناس تشتغل عندهم. نعم. وجعل في الانتصار وغيره مرهونة ومكاتبة أصلا كمزوجة. وإن كان السيد فاسقا أو المرأة فله إقامته في ظاهر كلامه لأنها ولاية ثبتت بالملك أشبهت ولاية التأديب، والمرأة تامة الملك من أهل التصرفات أشبهت الرجل، ولأن فاطمة جلدت أمة لها وعائشة قطعت أمة لها سرقت. قال إن كان السيد فاسق أو كانت السيد امرأة ليس برجل وفجرت الأمة أو فجر المملوك أو قذف أو ما إلى ذلك أو شرب الخمر مما يقام عليه الحد، فهل يقيمه هذا السيد الفاسق؟ الشبهة من أين جاءت؟ إن أقامة الحدود ما يقيمها فاسق، يقيمها عدل عشان يعرف أين يضرب وأين يقطع وكيف يكون الجلد. فإذا كان السيد فاسق أو امرأة، لأن إقامة الحدود ما يقيمها النساء إنما يقيمها الرجال، قال لا، في هذه الحالة لهما أن يقيم الحد لأن المرأة لها ولاية وإقامة الحدود من جنس الولايات، والفاسق في هذه الحالة لا شأن له في إقامة الحد لأن فسقه عليه وإقامة الحد لها ضوابط. نعم. ويحتمل أن لا يملكه لأنها ولاية وليس من أهلها، فعلى هذا يختص بالذكر العدل. وقيل يقيمه ولي امرأة، وهل للوصي حد رقيق موليه؟ فيه وجهان. وقيل يقيمه ولي امرأة، في قول يعني ضعفه أنه إذا كانت الولاية لامرأة فالمرأة لا بد لها من ولي يقوم بشأنها ووليها هو الذي يقيم الحد. نعم. وهل للوصي حد رقيق موليه؟ فيه وجهان. يعني فلان له وصي يقوم بشؤونه زي الوكيل العام، فهل للوصي أن يقيم الحد على رقيق موليه ولا ليس له؟ يعني هذا السؤال يقول ولا يملكه. لما أورد هذا السؤال؟ لأن النص جاء في السيد، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، أمة أحدكم، ما قال وصي أمتي من أنتم قائمون بالوصية، ما قال فلان ذلك. لكن هل يدخل فيه بحكم أن له نيابة عن هذا الولي السيد المالك المملوك أو ليست له؟ هذه هي الشبهة. نعم. ولا يملكه المكاتب، صححه في المستوعب وغيره. المكاتب ما يملك. ليه ذكر المكاتب؟ لأن المكاتب قد يكون له عبد، لأن المكاتب يسعى في تخليص نفسه، يسعى في تجارة، وقد يشتري عبيد. واضح؟ يملك. فإذا كان عبد المكاتب حصل له موجب العقوبة وهو الجلد، فهل المكاتب يقيم الحد على عبده ولا لا يقيم؟ قال لا، المكاتب ما يقيم. نعم. ولا يملك المكاتب. ولا يملك المكاتب صحابه مستوعب غيره لأنه ليس من أهل الولاية، وملكه على عبده ناقص بدليل أنه لا تجب عليه الزكاة. ويحتمل أن يملكه لأنه يستفاد بالملك أشبه تصرفاته، وسواء ثبت ببينة أو إقرار إن كان يعلم شروطه، لأن كل واحد منهما حجة في ثبوته، فوجب أن لا يختلف حال السيد فيه. فعلى هذا هذا رد على بعض الفقهاء، لأنهم يقولون أن للسيد إقامة الحد على مملوكه إن ثبت ببينة، وأما إن ثبت لأن الحدود لا بد من ثبوتها إما ببينة أو إقرار. بينة يعني 4 شهود في الزنا وشاهدان في السرقة وشرب الخمر، وإلا إقرار قال لا، سواء ثبت بهذا الطريق أو بهذا الطريق للسيد له أن يقيم الحد على مملوكه. نعم. وإن ثبت بعلمه فله إقامته، نص عليه لأنه قد ثبت عنده فملك إقامته كما لو أقر به، ولأنه يملك تأديبه بعلمه فكذا هنا. هذه المسألة أصلها في الحاكم القاضي أو الحاكم ومن ينيبه. إذا خرج القاضي من داره فرأى رجلا يشرب الخمر، هل له أن يجلده؟ قال لا، القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، لا يقول أنا علمت، لا بد من بينة، لأن أحيانا قد يخطئ القاضي فيما أدركه من معلوم، وقد يحيف القاضي عن شهوة ويجار في الحكم، ابن آدم معرض للخطأ، فليس للحاكم أن يحكم بعلمه، لا بد أن تكون بينة تثبت ما رآه، وإلا يسكت الحاكم، يسكت ما يقول. نعم. إذا قلنا ذلك، فالسيد إذا علم من خادمه ما يقتضي إقامة الحد عليه، هل يقيم الحد بمجرد علمه ولا لا بد من بينة؟ قال لا، السيد اختلف عن الحاكم، إلا أن للسيد له سلطة التأديب، فهذا من جنس التأديب، فله أن يقيم الحد بعلمه. نعم. ويحتمل أن لا يملكه كالإمام، هذا رواية واختارها القاضي، لأن ولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد لكونها متفقا عليها، فإذا لم يثبت الحد بالعلم فها هنا أولى، ولأن الحاكم متهم. الحاكم متهم لكن ليست هذه عند السيد. ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، لقوله تعالى واستشهدوا عليهن 4 منكم، ثم قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولأنه متهم في حكمه بعلمه، وذلك شبهة يدرع بها الحد. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يسأل. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا زنت الخادمة عند مكفولها في هذه الأيام هل له أن يقيم الحد عليها ويسفرها إلى بلدها؟ خادمة ما هي، نتكلم الأم المملوك، هذه ليست مملوك، هذه حرة يا أخي، هذه حرة، لكن إذا عرف أنها زنت لا يبقيها عنده، إذا كان المملوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه فأولى لك ألا يكون أحد من تأويه ولو كان قريبا، يعمل الفجور لا تأويه. نعم. يقول السائل، رجل يريد أن يسافر وموعد الرحلة قبل العصر بساعة تقريبا، وهو يخاف أن لا يتوقف الباص على الطريق ويفوت وقت العصر، فهل له أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير؟ نعم، هذا هو الفقه، يجمع لأجل أن يرتاح، وهذه من الرخص التي من محاسن الشرع، لأن الإنسان حين وجود الحاجات أو الطوارئ يجمع بين الصلاتين. يقول هل يجوز للمرأة أن تسقط الحمل قبل نفخ الروح فيه بسبب وبدون سبب؟ لا، ما ينبغي، لا يجوز قبل نفخ الروح، ما الذي يعلمه قبل نفخ الروح؟ أما إذا نفخ فيه الروح فهو قتل، ما يصح هذا. نعم. يقول السائل، هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟ وما حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ ما في دعاء استفتاح، تستعيذ بالله وتقرأ الفاتحة ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو للميت، ترفع في تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك إن أحببت أن ترفع فعلها الصحابة، وإن أحببت لم ترفع فعلها بعض الصحابة. نعم. يقول السائل: ما حكم الزواج من كتابية أسلمت، وهل الزواج بمسلمة أفضل؟ كتابية أسلمت، يعني كيف تقول كتابية أسلمت؟ ما ينبغي، إذا كانت مسلمة انتهى، ما يذكر الإنسان بماضيه. ما تقول هل له أن يتزوج امرأة كانت تشرب الدخان ثم تابت؟ ما ينبغي هذا السائل. يقول السائل: أعمل إمام مسجد وأختار بعض الآيات للصلاة بالناس من باب الدعوة، هل هناك منهج معين في تلاوة القرآن في الصلاة؟ اقرأ ما تيسر لك مما رأيت أنه، إذا اخترت آيات، أنا وجدت بعض الأئمة اختار التشويقات، المؤمنين والجنة في نظرة النعيم وهكذا ورحيق مختوم، ما يأتي إلا بمثل هذا، وهذا يعني من باب إرضاء الناس. ثم يأتي ينزع آية من هذه السورة وآية من هذه السورة، ولا يبقى كتاب الله عز وجل. من قرأ سورة قرأ شطرا منها فليأتي بالشطر الآخر، كتاب الله معجز وأحكامه باهرة ومعانيه متراصة، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل: عندما أذهب إلى الحرم تطلب مني الزوجة الذهاب معي حبا في حرم الله، وأنا أرفض طلبها، فهل تعد فراجة ولاجة وأقول لها القرار في البيت خير لك، فما حكم كثرة خروجها؟ إذا طلبت أخرجها، أخرجها من المسجد، هذا أولى ما تنازعك في الخروج إلى مكان آخر. إذا استطعت أن تخرجها إلى المسجد تصلي افعل. نعم. اللهم صل على محمد.